بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وهي ربك فصبر فقل فهد ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لو أن من خلق وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين مشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أرزقه قولا إنه فكر قدر كل شيء فقدر ثم كل شيء فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا تكون مؤثر إن هذا إلا قول بشر لو فيه بشر وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة من بشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا مما جئنا ولا تذر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم بقول ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أدبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قل لكم ما كتبت أنكم إلا أصحاب الجنة في جنات يتساءلون عليه إنها سلكت في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين وكنا نكذب يوم الدين حتى كان اليقين فما جنبهم سفاح الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنصرة مصوة تكرة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا مؤشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة.